يلي قلبك قاسي يلي غيرك ناسي في ايتام بتبكي مكسورة مو تحكي البسمة بتداويها حنية بتكفيها من غدا في زعاني محتاجي وجوعاني خلي بقلبك رحمة وفكر اشقد بتسعد ايتام لما بتمسح عنا الدمع فرحانة من بعدنا خلي بقلبك رحمة وفكر اشقد بتسعد ايتام لما بتمسح عنا الدمع فرحانة من بعدنا براءة محرومة والضحكة مهمومة أينو بابا يا ماما تركنا يتامى من بيسأل عنا إيش لبسنا وأكلنا دنيا صعبة علينا وما في شي بإيدينا هو راح ولنا المولى أخوي بك يا ماما الدنيا ايش صعبة ينسونا وحالنا